بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقا وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. معكم اليوم في الدرس 14 من دروس 40 النووية، ونقرأ اليوم الحديث 7 عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. أبو رقية هذا الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري هو ينسب لابنته، لم يولد له غيرها فنسب إليها رقية ابنته. وهذا الصحابي الجليل إخواني راجعوا ترجمته، فإنه كان عابد أهل فلسطين، روي عن عبادته وزهده وتقواه وموعظته للناس أشياء جليلة ترفع الهمم، وكيف كان يقوم الليل بآية، وكيف كان يختم القرآن، يعني فراجعوا. وهو دفن في فلسطين أيضا رضي الله تعالى عنه. وأيضا من خلال الصنعة الحديثية في علوم المصطلح في باب المحدثون يذكرون في باب الرواية رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. فالنبي صلى الله عليه وسلم روى عنه، نعم هذا الصحابي الجليل هو الوحيد الذي روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الجساسة والدجال. كان مع أصحابه فرأوا الجساسة ورأوا الدجال وحدثوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حدث بها على المنبر. إذن النبي روى عنه، فتسمى هذه من رواية الأكابر عن الأصاغر في علم المصطلح. الحديث النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لأئمة المسلمين واضحة، يقدم لهم النصيحة ولا يعصيهم في معروف، وينصحهم بوقت وأسلوب مناسب إلى آخره. وعامتهم، نصيحة عامة المسلمين كيف تكون؟ إخواني تأملوا معي، النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصف بقمة الخلق وقمة الجمال وقمة الكلام الحسن، والذي قال عنه الله سبحانه وتعالى في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا النبي الكريم الذي كان على الخلق العظيم، يعني ما قال الله سبحانه وتعالى له خلقه عظيم، خلقه كبير، خلقه كثير، لا، كأن الخلق مثل التلة أو الجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم متربع فوق هذا الخلق. وإنك لعلى خلق عظيم. كل هذه الأخلاق، ولو رجعنا إلى كتب الشمائل والسنة في باب خلق النبي صلى الله عليه وسلم لرأينا أشياء عجيبة جليلة. بعد هذا كله ماذا قال له، ماذا قال له الله سبحانه وتعالى في القرآن؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله أكبر يا إخوتي، الله أكبر. إخوتي الدعاء، أخي المتدين، كيف حالك بالدلالة على الله سبحانه وتعالى؟ هل ينطبق عليك حديثه صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرون؟ انتبهوا، انتبه أخي المتدين، انتبه يا من تغار على دينك. صاحب الخلق العظيم قال له الله سبحانه وتعالى: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أمر مخيف، انتبهوا يا من تدعون إلى الله ويا من تريدون الناس أن تدخل في دين الله أفواجا. لو كنت ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا كيف تكون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة لمن؟ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ليس هذا فحسب، هذا الكلام للكفار، وجادلهم بالتي هي أحسن. حكمة، الكلام المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب، الموعظة الذي يعظ القلوب ويؤثر فيها، الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، إلى آخره. إذن النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم أمرها بين. وأما قوله في الحديث النصيحة لله، كيف تكون النصيحة لله إخواني؟ كيف تكون النصيحة لكتابه؟ النصيحة لله أن تكون نصيحتك دافعها، سببها، مآلها لله تعالى، لا لأنك لا تحب هذا الإنسان أو لأنك لا تحب هذا الفعل والتصرف، لا أبدا، وإنما لماذا؟ لله. إذن أن تكون النصيحة لله، أو أن تكون النصيحة داعية إلى الله سبحانه وتعالى للقيام بحقه وطاعته والابتعاد عن معصيته، وهكذا. أن تكون النصيحة لكتابه، للذب عن كتابه، للدفاع عن كتابه، لإبعاد المحرفين عن كتابه، أو أن تكون مأخوذة من كتابه من أوامره ونهيه. النصيحة لرسوله أيضا، النصيحة لرسوله لما جاء عنه، لسنته، مستقاة من هديه صلى الله عليه وسلم، أو أن تكون للذب والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا كله من النصيحة. والعلماء ذكروا أن النصيحة تكون لازمة واجبة عليك أيها المسلم على قدر الطاقة. إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه، هنا يكون عليك أن تنصح، فإن خشي على نفسه أذن فهو في سعة، لا تكون واجبة. نعم، ننتقل الآن إلى الحديث الذي بعده، الحديث الثامن، عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. الإمام النووي، تأملوا معي سريعا كيف جعل هذا الحديث أين بعد حديث النصيحة، بعد حديث النصيحة الدين النصيحة. نعم، أما هذا الحديث، إخواني، أمرت أن أقاتل الناس، يعني حرب مفتوحة على كل من يسكن على وجه هذه الكرة الأرضية. هل نفهم هكذا الحديث؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إلى آخره، يعني أقاتل الناس حتى يصيروا مسلمين، فإن لم يصيروا مسلمين أقاتلهم. لو أخذنا بظاهر هذا الحديث كما هو فعل يعني بعض الجهلة، أو من لم يحسب، يعني من لم يدخل في سلك العلم والعلماء، أولا إخواني نقول العلماء ذكروا كالشاطبي وغيره أن من أعظم صفات الخوارج الذين يسيئون لهذا الدين وللمسلمين أنهم يأخذون بظواهر النصوص دون النظر في مقاصدها. هذا كلام ذكره الشاطبي وغيره في يعني صفات الخوارج، عجلتهم وتسرعهم وهكذا. إذا يقاتلون الناس حتى يصيروا مسلمين كما يقولوا في ظاهر هذا الحديث. هذا الأمر الأول، أنه من يقول بهذا الظاهر. الأمر الثاني إخواني، الأحكام الشرعية والعبادات الربانية التي يتعبد بها المسلم، هل تؤخذ من حديث واحد؟ بغض النظر عن هذا الحديث، أي مسألة فقهية في العبادات والأحكام الشرعية والمعاملات مع الرب سبحانه وتعالى، هل تؤخذ من حديث واحد؟ يعني الأئمة والمجتهدون عندما صنفوا هذه الكتب، كتب الفقه ودونوا الأحكام الشرعية، هل وجدوا حديثا فأخذوا منه حكما وجعلوه يعني واجبا في العبادة، أم أنهم يأخذون كل ما ورد في هذا الباب على قدر استطاعتهم، ويأتي بعد هذا المجتهد أيضا مجتهدون كثر يفعلون فعله؟ الأحكام الشرعية لا تؤخذ من حديث واحد، ولا من آية واحدة، ولا من 10، ولا من 20، ولا من 100. لابد للمجتهد الإمام الذي يدون الأحكام أن يجمع ما ورد في الباب، وبعد ذلك يخرج الحكم الفقهي. وليست القضية قضية حديث وجدته صحيحا يعني جعلته حكم الله في هذه المسألة. انتبهوا إخواني لهذه القضية المهمة. إذن هذا الحديث يقول اقتلوا الناس حتى يصيروا مسلمين. طيب أنا أسألكم، عندما كانت الدولة الإسلامية في أوج عزها ومجدها، وكان أهل الذمة فيها لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين من حقوق، كانوا يأخذون الجزية، طيب كيف لا يقتلونهم؟ هم يأخذون الجزية منهم، وظاهر الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يسلموا إلى آخره. طيب هذا ما أسلم ونحن لا نقاتله نأخذ منه، إذن ظاهر الحديث منقوض بهذا الحكم الفقهي الذي أجمعت عليه الأمة دون خلاف، حتى يعطوا الجزية عن يد، إذن هذا الحديث يخالفه. إذن هذا الحديث عام خص بشيء آخر، يعني هذا من الأقوال التي قيلت فيه. وهناك من قال إن هذا الحديث منسوخ بأخذ الجزية والمعاهدة أيضا، ليست الجزية فقط، لو أننا عاهدنا الكفار اليهود أو النصارى، لو أن عاهدناهم هل يجوز لنا أن نقتلهم؟ إذن حديث منسوخ، هذا أيضا يعني قول فيه. أيضا أن يكون أمرت أن أقاتل الناس، المقاتلة المفاعلة، إذن القتال هنا أو ما يقوم مقامه، أو القتال هنا لو أنهم هم قاتلوا. طيب لعل قائلا يقول الذمة ونحوها والعهد هو لأهل الكتاب، يعني أهل الكتاب هم من أهل ذمة، لكن هؤلاء أهل الكتاب أخرج حكمهم من الآية حتى يعطوا الجزية عن يد، إذن هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس للمشركين. كيف نقول للمشركين وعندنا حديث صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر المجوس قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. إذن المجوس يعني هم حكمهم حكم أهل الكتاب، إذن أيضا خرج من هذا الحديث. إذن إخواني الحديث الواحد لا يؤخذ منه حكم واحد. طيب إذن هذا الحديث، هؤلاء الناس هنا من المقصود؟ هذا خاص بكفار العرب الذين حاربوا الدعوة، والذين ما رضوا بالإسلام، والذين ما يعني كانوا عائقا في وجه المسلمين، كفار العرب خاصة، فهذا الحديث وارد بهم. وهناك كلام أيضا يعني غير هذا الكلام، وأنا أنصح في هذه المسألة، أنصحكم إخواني أن تراجعوا كتاب فقه الجهاد للدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى، ذكر تحت هذا في فصل في هذا الحديث في لشرح هذا الحديث، ذكر كلام العلماء المتقدمين والمتأخرين وكيف فهم الفقهاء وسلف هذه الأمة هذا الحديث، فحري بنا أن نرجع إليه. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.